السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب يسر ووفق وأعن يا كريم. بنت الكريمة أخت الفاضلة، ما زال الحديث منصورا عن الوصايا والتجارب والحكم اللي احنا مفترض ناخدها ونتعامل بها في حياتنا الأسرية كي تستقر الحياة بيننا وبين الأزواج. هذا الكلام اللي احنا بنقوله إنما هو للبنات المقبلات على الزواج وللأخوات المتزوجات، إذا كان سواء في مشاكل أو ما فيش، المهم عايزين ندعم بقى العاطفة والود والتفاهم بيننا وبين الأزواج. فخلي بالك هذا الكلام طبقه تطبيقا عمليا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله قول بلسانه، قال له قل آمنت بالله، فآمنت بالله، استقم اللي هو الفعل بقى، والإيمان قول وعمل واعتقاد. عايز أقول من الوصايا أن التفاهم في الحياة الأسرية وهو أعلى من الحب. التفاهم أعلى رتبة من الحب. حب بعض وسببنا خلافات ومشاكل ونزاعات ومش فاهمين بعض، حتى يقول لك إحنا نتطلق وإحنا بنحب بعض بس مش فاهمين بعض. يبقى التفاهم أعلى. التفاهم ملخصه إيه في كلمة واحدة؟ إن أنا أبقى فاهم احتياجات زوجتي وهي فاهمة احتياجاتي، وهنا يحصل في نوع من التواصل والتوافق بيني وبين أهل بيتي. التفاهم يولد الحب ويستر الإساءة. صحيح صحيح. الدليل على كده في قصة أبي زرع لما طلق امرأته، شوف هو طلق زوجته ومع ذلك لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه بأفضل الصفات، بل في بعض الوقت وصفت كلب أبو زرع رضي الله عنه وعنكم أجمعين. فأنا عايز أقول إيه؟ إن التفاهم في الحياة الأسرية يولد الحب ويستر الإساءة، مع إنها امرأة قد طلقت من زوجها، ومع ذلك كان بيقول لها، كانت تصفه بأبلغ الصفات المحمودة حتى بعد الطلاق منه. عشان كده تعلمي وصية يا بنتي عظيمة جدا. ممكن يحصل فيه فرق بينك وبين الزوج لأمر قدره الله، وقد يكون لسبب خارجي لا بإيدك ولا بإيد الزوج، قد يكون بإيد أهله أو بإيد أهلك أو أي أسباب خارجية أدت إلى الفراق، ولك منه أولاد. اوعي تجرحي زوجك أمام الأولاد، ولا تحشي عقول الأولاد إن أبوكو ده شرير وإنسان فاجر وإنسان فاسق ورماني وما صرفش عليكم ولا عمل حاجة. الكلام ده لا يصلح، لأن الأولاد لما يكبروا ويحصل فيه تودي من الأب لأولاده وبيصرف وينفق ويتكلم معاهم وعمره ما ذكرك بسوء، الأولاد هيبدأوا ينقلبوا عليك، وقد رأيت هذا في واقع الحياة. هي من الصغر، عشان أولاد صغار منعتهم من أبوه، الأولاد كبروا عرفوا من أخوانه أن الأب موجود، أبونا موجود، فين أبونا ده؟ تعال يا ابن أبوك أهو، استقبلوا استقبال الفاتحين وباتوا عنده، فسحهم وأكلهم وشربهم هدايا وفلوس وبتاع، ويسألهم عن أمهم وما ذكرها بسوء، ما ذكرها بسوء إلا بكل خير. الأولاد كانوا بيضربوا كف على كف، بابا ده ماما بتقول عليك كذا، يقولون وإن قالت أنا مسامح، لا إله إلا الله. يبقى أنت أعطيت صورة سيئة للأولاد عن أبوهم عن أبيهم، ولما تعاملوا معه في أرض الواقع كان أفضل منك، ولذلك تركوك وتخلوا عنك لأنك وصلت لهم صورة سيئة عن الأب. عشان كده بقول لحضرتك يا بنتي، مهما حدث من خلاف ولو حدث فراق بينك وبين الزوج، إياك أن تذكري زوجك بسوء، افعلي كما فعلت أم زرع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. لو أشار إليك الزوج، أشار قول أو فعل أنه يريد أمر الاستمتاع فلا تتأخري، خاصة لو جاي من الخارج ورأى ما يعجبه وقلبه فتن بذلك، فعليك أن تسكني هذه الشهوة لأنها جامحة، ولو لم تصرف في حلال ستصرف في حرام، أعيذه بالله من ذلك. اوعى ترضي زوجك مع غضب الله، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. جوزك قال لك بعد إذنك إلي عنقابك إلي حجابك، بس طرحة قصيرة كده صغيرة، والبس بنطلون، وعاوزة تلبسي لبس الشياكة لأن عندنا حفلة، أو هقابل أصحابي وعاوزة أتشرف بيك، أعوذ بالله من الدياثة. أو قال لك خدي من حواجبك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو قال لك حطي يا بنتي ميك اب كده ولا حاجة والبسي لانسز. الكلام ده في البيت ولا بره؟ لا بره البيت. إياك أن ترضي الزوج، سيسخط عليك الله ويسخط عليك الزوج. والكلام ده نشاهده فين؟ في مسألة الأفراح المختلطة. يجي الزوج يقول لي زوجته تعالي معايا الفرح، تقول له أنا ما بحضرش أفراح مختلطة، الرجال مع النساء وكله بيقعد ينظر والرجال رجالة متبجحة وهذا أمر لا يصلح. طب والله لو أخذ العيال ورايح، يروح تدب خناقة، يحصل فيه مشكلة، يجي وجامل الناس التارية عليه، يقول له ده ما جاملش مجاملة كويسة، ده إنسان ما بيفهمش في الذوقيات. ليه؟ أنت أرضيت الناس في سخط الله، فلا بد أن يسخط عليك الله ويسخط عليك الناس. عشان كده بقول لك يا بنتي خذ النصيحة المهمة دي، اوعي اوعي اوعي تسمعي كلام الزوج فيما فيه أمر في معصية لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، فإياك أن تسمعي إلى كلام الزوج في أمر فيه معصية لله الواحد الأحد. ولكن إن أردت أن ترديه فليكن ذلك بالمعروف، واعتمد الشيخ على جوزك وتبدأي تقول قال الله وقال الرسول وقال أهل التفسير وأهل الحديث وفقه الحديث. لا لا لا، أنت بكلام بسيط جدا فيما فيه مرضي الله أنا هعمله، والحاجة اللي فيها سخط الله مش هعملها. ومن ذلك افترض الزوج طلب أمر المجامعة من الخلف أو في وقت الحيض أو في وقت النفاس، رديه ولكن بالمعروف، وبيني له بأن هذا الأمر لا يصلح من ناحية الشرع، وما فيه طاعة لله أنا هعمله، وما فيه معصية لله تعالى أنا لا أرضى به. ذكريه بالله تعالى، وإذا دعاك إلى ما حرم الله فلا تطعيه، وذكريه كذلك بالله، وبالجملة لا تطعيه أبدا في أي أمر فيه معصية لله الواحد الأحد. هيزعل مني، خليه يزعل، ارضى ربك مش ربنا يرضى عنك. الطلاق غالبا ليس بالشيء اللطيف، الطلاق غالبا ليس بالشيء اللطيف أو الشيء الجميل، فهو يمثل كسر المرأة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكسرها طلاقها، فهو بيمثل تحول الحب والمودة والمشاركة والصبر والتفاهم والالتزام إلى إحباط وشك وأذى عاطفي وصدمة وحزن ومشاعر بالفشل. ومن المؤسف رؤية بهجة الحياة الزوجية تتحول إلى المرارة التي تقترن بفقد الأمل ابنة الكريم. ولذلك أوصيك بطل كلمة طلقني، هتغي طلقني، أشرب طلقني، أروح لأمي طلقني، عاوزة فلوس طلقني، إيه يا حاجة؟ هي مش لبنة في بقك طلقني طلقني طلقني، انسى الكلمة دي من قاموس حياتك، قولي له مكانها افهمني افهمني أفضل. بقى كلمة طلقني ده، لأن قد يسمع منك الكلمة دي كتير ويقول أنا مش هسمع المرأة دي بأمان ولا مطمئني ليها، لأن ممكن في أي وقت تسيب البيت وتمشي ومعرفش عنها حاجة تاني. فبطل كلمة طلقني، لأنه قد يتحمل بعض الشيء ويتحمل في بعض الأوقات، ولما يزهق يقول لك أنت عاوزة إيه؟ طلقني. طب روح غرف ده يا أنت طالق، آسف جدا في اللي أنا بقوله، بس ده من ألسنة الرجال. قال لي قلت لها غرف ده يا أنت طالق، ليه تطلب الطلاق؟ عشان عندك مشاكل؟ أمة لا إله إلا الله عندها مشاكل. اصبري واحتسبي ودوري على حلول لمشكلتك، وشوفي مشكلتك فين وحلليها، وضعي اعرفي أسبابها وأعراضها وحلليها الأجزاء، وضعي لها مجموعة من الحلول، واعرفي الحل اللي يصلح معك ومع الزوج. عبري كتير عن شكر الزوج، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك ويسعدك، ده أنت بتكرمنا وتسعدنا شكر الله لك، جزاك الله خيرا، كلام طيب ده. فعليك بالكثير من التعبير عن الشكر والتقدير والإعجاب بزوجك. بوسعك أن تشكريه وتقدريه باللفظ أو الفعل. أعمل إيه؟ أترك رسالة قصيرة على ورقة داخل الحقيبة اللي بيشملها في إيده، أو العلبة اللي بياخد فيها الأكل، أو إرسال رسالة إلكترونية أو رسالة صوتية على الواتس أو غيره أو أي شيء من هذا القبيل، المهم أن تفعلي هذا كثيرا، لأن ده بيعود على الزوج بمنتهى الطمأنينة والسكينة والفرحة، وقد يحول اليوم بتاعه من اليوم بدأ من أوله في لخبطة. الكلام اللي أنت بتقوليه ده أو هذه الرسائل تحول الحياة إلى أفضل وإلى أجمل. حاولي تطبقي ما تسمعين تطبيقا عمليا كي تسعدي في حياتك بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.